الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. لازلنا في رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين عليه أتم الصلاة والتسليم. والحديث اليوم والذي نفسي بيده، يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. يا أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل إياكم، يقول الله عز وجل: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وكل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب. يأمركم الله عز وجل أن تصلحوا ذات بينكم. ذات بينكم نفسك التي بين جنبيك، ذاتك التي لا تموت، تذوق الموت ولا تموت، التي تسعد بطهارتها وتشقى بدرنها. أصلحوا ذات بينكم، أصلحوها بتعريفها بالله، وأصلحوها بحملها على طاعة الله، وأصلحوها بالقرب من الله. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: أصلح العلاقة بينكم وبين الله. أول معنى: أصلح ذات بينك، عرفها بالله، احملها على طاعة الله، عرفها بالله، احملها على طاعة الله، أسعدها بقربها من الله. المعنى الثاني: إن كان هناك علاقة ليست على ما ينبغي بينك وبين الله، أصلح هذه العلاقة، يعني اصطلح مع الله. المعنى الثالث: أصلح كل علاقة بينك وبين الناس. أخي محاربه، وعمي ما بفوت لبيته، وشريكي الله لا يرده، وابني ألعته، شو هذا؟ أصلحوا ذات بينكم، أصلح كل علاقة بينك وبين الناس. المعنى الرابع: أصلح كل علاقة بين اثنين. قال له: أختك عم تعذبني. قال له: طلقها. أخ ينصح زوج أخته أن يطلق أخته. أنت وفق بين الزوجين، وفق بين الشريكين، وفق بين الجارين، وفق بين المسلمين، وفق بين المؤمنين. هي آية أساسية: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: إياكم وفساد ذات البين فإنها الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن أقول حالقة الدين. يعني حينما تفسد العلاقة بينك وبين أخيك فسد دين الاثنين، حينما تفسد العلاقة بينك وبين أخيك فسد دينك ودين أخيك. فإنها الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن أقول حالقة الدين. ما الذي يفتت المسلمين؟ العداوة والبغضاء. ولا تنازعوا فتفشل ريحكم. ما الذي جعل أصحاب النبي ترفرف راياتهم في الآفاق، حبهم لبعضهم بعضا؟ كان عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك وتفقد أحد أصحابه، فقال بعضهم غامزا من قناته: يا رسول الله، شغله بيته وبستانه والنظر إلى عطفيه. كلام مزعج. فوقف أحد أصحاب رسول الله قال: لا والله يا رسول الله، لقد تخلف عنك أناس ما نحن بأشد حبا لك منهم، ولو علموا أنك تلقى عدوا ما تخلفوا عنك. فابتسم النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الموقف الدفاعي دافع عن أخيك. تعلم أن أخاك أمين علم اليقين، ويقال عنه في مجلس تحضره أنت أنه غير أمين وتبقى ساكت؟ استفلوه. لا، إذا أهين بحضرتك مؤمن وما دفعت عنه تلقى الله ظالما، كما أن الله يدافع عن الذين آمنوا دافع أنت عن أخيك. لذلك إياكم وفساد ذات البين فإنها الحالقة. لا أقول حالقة الشعر، ولكن أقول حالقة الدين. إذن والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمن، ولا تؤمن حتى تحاب، لأن الإيمان حب، فإذا حل البغض محل الحب فقد الإيمان. الإيمان حب، أن تحبني وأن أحبك. ورد في الأثر القدسي أن وجبت محبتي للمتحابين فيها والمتجالسين فيها والمتبادلين فيها والمتحابون في جلالي على منابر من نور يغلطهم عليها النبيون يوم القيامة. وجبت محبتي للمتحابين فيها والمتجالسين فيها والمتبادلين فيها والمتزاورين فيها والمتحابون في جلالي على منابر من نور يغبطهم عليها النبيون يوم القيامة. كأن الله عز وجل يحبنا إذا أحببنا بعضنا، ويبغضنا إذا أبغضنا بعضنا. ولله المثل الأعلى، كالأب تماما، حينما يرى أولاده متعاونين متحابين مؤثرين لبعضهم بعضا يحبهم جميعا، فإذا رأى بينهم العداوة والبغضاء يكرههم جميعا. وأنا أقول لكم أيها الإخوة دعاة إلى الله، إذا أحب بعضهم بعضا ارتفعوا بنظر الناس جميعا، فإذا طعن بعضهم ببعض سقطوا بنظر الناس جميعا. لا تعود لسانك الذم داعية أخوك، كما أنت مخلص هو مخلص، له اجتهادات، إذا كان يعني اجتهادات مقبولة ماشي الحال، أما إذا كان يعني بعيد عن الدين بعد شديد موضوع ثاني هذا. أما عقيدته صحيحة، سلوكه صحيح، يؤدي عباداته بالتمام والكمال، ما أحد يعني أخذ عليه مأخذا، هكذا وجهة نظر بالموضوع غير رأيك أنت، ما في مانع. الصحابة اختلفوا فيما بينهم، يعني أن أختلف معك في قضية لا ينبغي أن يلغى الود بيننا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. شيء مؤلم، بيأتي رجل من أوروبا يقول لك وين ما مشيت بسلموا عليك، وهذا خلق المسلم، ونحن بلاد المسلمين بزوره، يكون جارين ببناية واحدة 10 سنوات ما بيسلم عليه، هذا طالع وهذا نازل ما في سلام. والله قال لي أخ قال لي بالطريق بيسلم عليك، هذا كله هاي يعني سلام. على كل حال النبي قال أفشوا السلام بينكم، قال له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله له على مدرجته ملكا وقال له: إن الله قد أحبك كما أحببته فيه. أيام الإنسان كل علاقة مع أخوه منزهة عن المصلحة، لا في شراكة ولا في صفقة ولا في زواج ولا في تجارة ولا في تعاطف ولا من جماعة واحدة، يزور أخا في الله لا يزوره إلا لله، هي أقدس علاقة بين اثنين، العلاقة الخالصة المنزهة عن الهوى والغرض. فرجل زار أخا له في قرية أخرى فأرسل الله له على مدرجته ملكا: إن الله قد أحبك كما أحببته فيه. يا أخوان، الحب والبغض خطير. إن كرهت مؤمنا هذه الكراهية تنتقل إلى جماعته، ثم إلى شيخه، ثم إلى في حالات إلى المؤمنين عامة، ثم إلى الدين عامة، ثم إلى رسول الله، ثم إلى الله، والعياذ بالله. سألني عن الدليل. يا سلمان لا تبغضني فتفارق دينك، أعوذ بالله. قال: كيف أبغضك وقد هدانا الله بك؟ قال: تبغض العرب فتبغضني. يعني بجلسة متخلفين نكره بعضنا، أول ما أعدائنا مكارين خداعين، يعني عندهم لسان أحلى من العسل وقلب أقسى من الصخر، يعني تقتلوا شعب بأكمله. مرة يعني قصة قديمة جدا، خطفت طائرة بريطانية وهبطت في مطار عمان وفيها امرأة حامل. الخبر أذيع بلندن 21 مرة: يا غيرة الله، الوحشية، أما شعب بكامله شردتوه، أمم بأكملها تقتلونها، فرياد تنهبونها، لا في مشكلة. لذلك قالوا: قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب مسلم مسألة فيها نظر. أنا مرة قرأت في جريدة خليجية أنه في ملكة بريطانيا هي اللي ماتت بحادث، عملت مؤتمر صحفي بث على 10 محطات فضائية، وقد رآها في هذا المؤتمر 500 مليون تقريبا، وقالت بالحرف الواحد: إنها زنت يوم كذا مع فلان، ويوم كذا مع فلان، ويوم كذا مع فلان. فلما ماتت مشى في جنازتها 6 ملايين إنسان، وبكى معظم رؤساء الدول الكبرى في أوروبا وأمريكا. أما لما اغتصبت 35,000 فتاة مسلمة في البوسنة ما أحد بكى. أرأيتم إلى وحشية الغرب؟ بكوا على من؟ على زانية فاسقة، ولم يبكوا على 35,000 امرأة اغتصبت في البوسنة والهرسك. لذلك الله عز وجل قال: يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. الكافر مفلسف، الله بيقول له: خراس، انظر إلى عملك. أيام أستاذ بمدرسة طالب مقصر كسلان وقح مفلسف، اللي ولا كلمة طالع مرة، ولا كلمة، أبطل سلاحه فلسفته. فربنا عز وجل قال: يوم نختم على أفواهه وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. عن معاذ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء، يعني أرقى مرتبة أن تحب أخا لا تحبه إلا لله. يعني كنت بمحافظة عينت مدرس، يعني إلي 300 زميل بالتعليم، بس في واحد إمامي قوي جدا، كل